بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة سوف نستضيف وإياكم شابا طموحا بدأ حياته أثناء حياته في الدراسة في كندا، واستغل فرصة الدراسة هناك بعمل مشروع دعوي جميل جدا بل رائع. نجح في هذا المشروع بالرغم من العقبات التي يعني مرت عليه. هذا المشروع صار له صدى كبير جدا اليوم عند الشباب، عند قطع عريض جدا من الشباب الخليجي وغير الخليجي. نجح، اليوم صارت له قاعدة عريضة. نبي نعرف شنو هذا المشروع وشنو نجح فيه، شنو أسباب النجاح، شنو المعوقات، شنو طموحه في المستقبل. نبي هذا النموذج يكون قدوة اليوم للشباب، سواء الذي عنده هذا الموهبة أو موهبة أخرى. معنا نرحب وياكم بالأخ العزيز ماجد أيوب، حياك الله ويانا. الله يحييك شيخنا، الله يجزاك خير. درست أظن في كندا 5 سنوات. صحيح، علوم الحاسب الآلي. علوم الحاسب الآلي، تخرجت، جيت للسعودية مرة ثانية، بدأت حياتك العملية. أنت في هذه الفترة في الدراسة هناك خطرت لك فكرة ونجحت فيها، ممكن تعطيني شلون كانت البداية؟ طيب أنا حاعطيك البداية لو تسمح لي قبل هذا، لأنه هو الفكرة دعوية، بس بعطيك كيف بدأ مشروع الدعوة والأفكار الدعوية تدخل في راسي، لأنه من الأفكار هذه وصلت للمرحلة هذه اللي مشروع الدعوة يتكلم عنه اللي في كندا. أنا تقريبا يعني لما وصلت 15 سنة من عمري، يعني وقتها يعني كنت شاب، يعني مجرد أن نشأت على التلفزيون وعلى الأصحاب والأصدقاء، فما كنت حتى صلاة ما كنت أصلي مثلا، مجرد حياتي كلها التلفزيون والبرامج، هذه حياتي العادية، يعني حتى صلاة والله ما أصلي صلاة الخمس. فالقصة باختصار أنه خالتي أهدت أمي شريطين، شريط بعنوان واهتز العرش وشريط آخر. يعني في إجازة الصيفية كنت بديت، يعني كان عندي فراغ كبير جدا، وشفت برامج وشفت تلفزيون، خلاص يعني ما في وقت، يعني طفشت، شفت مسلسلات شفت أفلام، أبغى أسوي حاجة مختلفة. شفت الأشرطة هذه، فشفت الشريط الأول واهتز العرش، ما لسه ما حرك فيه شيء، عادي. في شريط الثاني، الشريط الثاني بعنوان من الطارق، هذا حق الشيخ نوير العوضي حقك. أنا طبعا ما أسمع محاضرات ولا أسمع شيء، فشغلت الشريط، شغلت المسجل من الطارق، كان عن، أنت تفتكر يا شيخ أنه الموت، أنه ملك الموت يأتيك ولا يطرق الباب. الله المستعان. حركني، نفضني نفض، حسسني أني أنا عايش في عالم آخر. يعني الموت هذا ما كنت أفتكره ولا كنت أتفكر فيه ولا كنت حاطه في بالي أصلا. بكيت وتأثرت وتغيرت مباشرة، ذهبت إلى التسلية الإسلامية قلت لهم يا أخي التشريط، قلت أبغى الشيخ هذا تجيبوا لي أشرطته. قالوا هذا شيخ نبي عوضي، أعطوني كل الأشرطة. كم كان عمرك؟ كان عمري 15 سنة، هذا قبل 10 سنين من الآن أو 9 سنين من الآن. بس هذا يا شيخ يعني، وأنا قلت هذا شيء أبغى أقوله أمامك، يعني أنت الله القبول، يعني كنت السبب بعد الله سبحانه وتعالى في خالتك اللي جزاها الله خير في إني تغيرت. والله هي صح خالتي أهدت، لكن أيضا أقول لك أنت جزاك الله خير، الله يسلم القبول لنا ولك. يعني أنا حتى أقول سبحان الله، أنا يعني بعد ما دخلت مجال الدعوة إني أحب أنافس، يعني أحب يكون طموحي عالي، مثلا أشوف شيخ، أشوف داعية، أحب أنافس. بس أيضا أقول سبحان، شوف الله سبحانه وتعالى كيف يوزع، ما في عمل داعي حسوي إلا لك أجر إن شاء الله، أسأل الله يتقبل منه منك. طيب شلون بدأت بالفكرة؟ هذه البداية. فأول ما يعني واحد تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، لازم الواحد خاص يفكر كيف يزيد حسناته. فأنا من الأشياء اللي اقتنعت فيها من البداية كيف أزيد حسناتي وكيف أرجع إلى الله سبحانه وتعالى وكيف أعوض النقص اللي عندي، لأنه عندي ذنوب كثيرة، اقتنعت مباشرة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن صغري ومن وقتها وأنا أدعو إلى الله سبحانه وتعالى. رأيت أفضل وسيلة لتكثير الحسنات أدعو إلى الله. طبعا من أحسن قولا ممن دعا إلى الله. من دعا إلى الله. نعم. يعني أنا لما أسوي عمل معين، لما مثلا أعبد الله سبحانه وتعالى بعبادة معينة، العبادة حتكون مقتصرة على نفسي، تنتهي بانتهاء وقتها خلاص. أحسنت. لكن لما أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أول شيء أنا في دعوتي هذه أنا أؤجر، ثاني حاجة أنا في دعوتي هذه أوصل الخير للناس، وهذا الرجل حيتعلم حاجة، ممكن عبادة معينة، شيء معين يسويه، ويستمر الأجر طيب ما جاء في بالك أن الدعوة خاصة للعلماء والمشايخ وخريجين الشريعة؟ أنا وين الدعوة؟ ما جاء في يعني بالك؟ يعني أنا وقتها لو أتكلم على أول كنت أنا متحمس للدعوة بشكل كبير، فكانوا يقولوا لي للساعة توك مثلا التزامت وتوك ويبغالك طلب علم، بس هو الدعوة بمقدار، يعني أنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالمقدار الذي تستطيع. ولو آية بلغوا عني ولو آية. ولو آية يعني وقتها مثلا على أيام الشاب، هذا أي شاب في الثانوية أو أي شاب في الجامعة، أي واحد عندك أصدقائك عندك أهلك، يعني مو لازم على طول وانت من صغرك مثلا تبدا تسوي فيديوهات، لا يعني في مراحل، لكن على الاقل تبدا بمن حولك. قبل ما نبدا بالفكره شلون بدات انقدحت في ذهنك، لازم يعرف المشاهدون ان الاخ ماجد اليوم مقاطع في الفيديو يشاهدها الملايين، ما يشاهدها بالالاف، لا يشاهدها في الخليج العربي الملايين، هذا فقط عبر اليوتيوب، دعك من الوسائل والمواقع الاخرى. شنو فكرت بالدعوه؟ فكرت اكيد بطرق كثيره، وشلون وصلت للفكرة اللي أنت وصلتها ونجحت فيها؟ هو شوف أنا رأيي، لأنه كثير ناس يسألوني يقولوا طيب أنا بدعو الله سبحانه وتعالى إيش أسوي إيش الأفكار؟ الجواب إنه أنت يبدأ، أنت بادر. يعني أنا أفتكر كنت أذهب، يعني كنت أذهب مثلا إلى أماكن تجمع بعض الشباب أدعوهم أنصحهم أوزع أشرطة، كنت أشتري أشرطة بالكراتين أوزع، كنت مثلا في الإشارات، كنت مثلا أحاول أسوي برامج في المدرسة تبديل أشرطة إسلامية. مريت المراحل هذه؟ مريت المراحل كلها، ألقي كلمات، أدعو جاليات، تفعل تسوي كذا إلي ما توصل مرحلة باب معين فتح لك انفتاح عجيب. وهذا اللي صار، اللي هو هذه النصيحة ترى مهمة جدا، أن الواحد خلي يجرب كل طرق الدعوة لله سبحانه وتعالى لين يشوف الشيء اللي هو كله ميسر اللي ما خلق له، هذا مجالك هني عاد يبدع فيها. أنا الحين خلنا نوصل لك على المشروع هذا، فأنا مع المحاولات الكثيرة جدا أسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لها تقصيرنا ويتقبل اللي سوينا. مرات قلت طيب ليش ما انزل فيديو على اليوتيوب، اسوي فيديو وانزله على اليوتيوب. انا عندي كاميرا صغيره جدا يا شيخ، يعني عفوا قبل كم سنه هالفكره طلعت؟ هذه قبل سنتين من الان. قبل سنتين من الان. طيب فكاميرا صغيره جدا كذا حقت صور كمان وفيها فيديو والكواليتي ما هي عاليه جدا، فوالله حطيت الكاميرا كذا على طاوله الطعام في البيت وانا قعدت على الارض على ركبتي وتكلمت يعني مقطع عن كيف الشخص اذا مثلا عصى الله سبحانه وتعالى ثم تاب ثم عصى ثم تاب، وتكرر هذا الشيء معه كثيرا كثيرا، ايش يسوي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كثير من الشباب يسال يقولوا انا اذنب واعصى الله سبحانه وتعالى بس بعدين اخشى واتوب واستغفر الله سبحانه وتعالى، بس يجيني بعدين يوم ضعف اذنب مره ثانيه بعدين اتوب بعدين اذنب بعدين اتوب، إيه ما احس اني وصلت لمرحله اني منافق، اني قاعد اخدع الله سبحانه وتعالى، احس انه خلاص ما ينفع اني ارجع اتوب لاني عارف اذا تبت حرجع اعيد نفس الذنب، لانه هذه مشكله يعني كثير يعاني منها وانا يعاني منها. السؤال متكرر جدا. صحيح. فلا بد تطرح الشيء هذا، لا بد تعلم، لانه الناس كثيره تركوا التوبه الى الله سبحانه وتعالى خوفا من انهم يكونوا عندهم رياء او نفاق، كيف اتوب وارجع كيف اتوب وارجع عندهم الكلام هذا. طيب اول نقطه لازم ايضا نوقف عند واحده فكرت بما يحتاجه الناس. بما يحتاجه الناس. ما أتكلم بكلام الناس في وادي وأنا في وادي صحيح. ثاني. وأيضا كمان في نقطة ثانية، أنا لما أتكلم أنا أوجه الكلام لنفسي دائما، هذا يعني هذا شيء مهم، يعني أنا أي كلام أي نصيحة أي فكر أي فيديو أعتبر أنا أحتاجه والناس يحتاجوه، فأوجه الكلام لنفسي وللناس، فأنصح نفسي قبل ما أنصح. هذه نقطة ثانية، فائدة ثانية جميلة جدا، لما تتكلم لا تتعالى على الناس، لا تقول أنت لما تعصي، قل لا نحن لما نعصي، نحن لما نقع بالذنب، نحن وحقيقة احنا نعصي، احنا بشر في النهاية، يعني ليش الناس فقط تلوم نفسه احنا ما نلوم انفسنا؟ جميل جدا، وجه الكلام لنفسك. طيب ثم بدأت حطيت طاولة الطعام، حطيت طاولة الطعام وشغلت الكاميرا وتكلمت. طبعا الواحد ايش يسوي في هذه الحالة اذا رجع للذنب مرة اخرى؟ الجواب باختصار، ولن يمل الله حتى تمله، فانت تستمر في التوبة الى الله سبحانه وتعالى ما استطعت. تكلمت كذا، بعد 4 دقائق من الكلام الكاميرا وقفت لأن البطارية خلصت. إيه هذه نقطة لازم نوقف عندها، البطارية تخلص والفقرة ما أيضا تخلص. أيوه فانتهت، يعني انتهى التصوير وأنا لسه كنت ناوي أكمل، بس إحنا أيضا وقفت الفقرة عندنا فإحنا مضطرين، ما راح نعطيكم النتيجة الحين، راح نقول لكم شنو صار، هل نجح في المرة الأولى ولا ما نجح أخ ماجد، هل العقبات وشنو العقبات اللي واجهتك، لما نعرف أيضا في عقبات واجهت الأخ ماجد في بداية انطلاقة في هذا الباب، وشنو النجاحات اللي حققها؟ هذا كله خلكم ويانا لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد ومع الضيف العزيز ماجد أيوب. طبعا البطارية خلصت في الكاميرا وانت قاعد تصور. صحيح. شو اللي صار بعدها؟ بعدها قمت طبعا وشفت الكاميرا، ركبت بطارية ثانية، قلت خلنا نشوف المقطع. شفته والله، شفت انه وقف في موقف يعني ما يبان انها يعني تقفل بغلط، يعني خاصة انا انهيت جملة ورسالة معينة وانتهى، كاني انهيت الفيديو. قلت خلاص، وانا يعني ما ابغى ادخل نفسي حوسه اصور، خلاص شيء بسيط وابغى انزله. ولا عدته ولا شيء؟ لا لا لا خلاص. فوالله شبكته على اللابتوب ونزلته وحملته على اليوتيوب، ويوم يومين وتفاجأ المقطع قاعد ينتشر، المقطع مشاهداته بالالاف. انا اول مره انت تفهم فكره انه شخص مو معروف، شخص ما قد احد شافه، وفجاه ينزل له فيديو على اليوتيوب والالاف تشاهد هذا المقطع، بعدين الاف او خلينا نقول عشرات او مئات عشان ما بالغ يعني وقتها يعلقوا، والتعليقات جميله. انت قاعد تكلم عن موضوع ديني، انت احنا عندنا هم كدعوه الله سبحانه وتعالى، مين يتقبلك، مين يسمع لك، لان الناس قاعد تسمع ومبسوطه ومعجبه وتبين انها استفادت. تعليقات ايجابيه، تعليقات ايجابيه، اهلي عن طريق الفيسبوك، اهلي اقاربي كلهم سووا شير، معناها قدرت اوصل بدعوتي الى اهلي كلهم. انا لي كم سنه فوق العشرين سنه، الله. بعضهم ما نصحتهم الان بالشيء البسيط هذا، كلهم سمعوا النصيحه. كلهم. نعم، كلهم سمعوا النصيحه وكلهم سمعوا الموعظه. انت تفاجات من انا تفاجات يعني الباب كيف فتحت. زملائي في المدينة نفسها، يعني في واحد جاني، واحد يعني عنده أخطاء وعنده معاصي وعنده كذا بعد عن الله سبحانه وتعالى، يعني يروح أماكن معينة، قال لي يا ماجد أنت حركت فيني شيء كبير جدا، أنا الآن من جد يعني متأثر بكلامك. قلت ممتاز. أنا حتى في نفسي قلت شخص زي كذا تأثر. حتى جاني كمان واحد عربي، هو يعني الحفلات عندهم هناك في كندا في المدينة اللي احنا فيها، تخيل حفلات، هو الدي جي حقه، لو تعرف الدي جي، الدي جي حق الأغاني، معروف معروف. قال لي يا ماجد كلامك أثر، الله وصلت إيه. وحتى قال أنا الآن من جيل قاعد أفكر إني أتوب. وهذا أنت يعني قطيتها وأنت مو كذا بس، ما رتبت الأمر ولا جهزت ولا. طيب هذه كانت المرة، المحاولة الأولى، والحمد لله وجدت إيجابيات. هل معنات الأمر كله تسهل، ما في عقبات أبدا؟ والله أصلا ما وصلت مرحلة هذه إلا عقبات كثيرة، يعني ما وصلت مرحلة هذه إلا يعني قبل، شوف قبل ما أطلع على اليوتيوب أنزل فيديو هذا بعدة أشهر، كنت أيضا عندي محاولات معينة، دعوة مثلا في كندا، كنت أحاول ألقي بعض الكلمات هنا وهنا. أنا أصلا كنت ماسك المسؤول النشاطات الإسلامية في لجنة، في لجنة المسلمين في الجامعة، كنت ماسك النشاطات الدينية. فالرئيس حق الرئيس، شوف الرئيس حق لجنة المسلمين في الجامعة كان يبهدلني، لأنه أفكاره كانت مختلفة، كان مثلا يقول لي لا أبغى ألقي كلمة، يقول لا، وكان يجي يحبطني مثلا، أنت أسلوبك مو كويس، أنت أسلوبك مو حلو، هو شايف في تشبيه بيني وبينه، فصار يدخل أمور شخصية كثير ويحبطني كثير جدا، حتى وصلت مرحلة قلت خلاص إيش، ما بترك الدعوة وبترك الكلام. هذه أول عقبة. إي أول عقبة. المحبطين، في ناس راح يقول لك انت ما تصلح، انت ما تقدر، انت كذا، يعطوك كلام سيء جدا. انت لو قعدت في بيتك ما حد يسمع الكلام هذا، بس لو رحت ودعيت الى الله سبحانه وتعالى حيجيك امثال هؤلاء وحتسمع الكلام. جيد، هذه احد العقبات. بعد في عقبه ثانيه مرت عليها؟ بعد ما بدينا في اليوتيوب ونزلنا فيديوهات وبدينا، طبعا هنا القضيه بدات تتعقد، لانه انت تحت عمل، هذا يعتبر عمل مرئي، عمل فيديو، عمل اعلامي زي ما يسموه. انا كبرت، اذا قلت لك كاميرا بسيطه والله العظيم، واحط الكاميرا قدامي، انا حتى اشوف انا هذا حطيته فوق الطاوله، وفيديو ثاني نفس الشيء، الفيديو الثالث طلعت برا وحطيته فوق السياره، بعدين جبت بس ترايبود هذا اللي يمسك الكاميرا، بعدين احتجت اجيب كاميرا افضل، بس ما عندي. يعني في البداية طاولة الطعام كانت هي المؤدي الغرض، كانت طاولة الطعام، بعدين السيارة، بعدين ترايبود، ما في مايك، ما في كاميرا أصلا كويسة. إذا الأمر ما يحتاج إلى تكلفة مادية عالية. هو طبعا شوف، إذا أنا عندي قدرت أجيب داعم وقدرت هذا وأجيب التقنية الكويسة طبعا حيكون أفضل، لكن هل هذا يوقفني؟ لا، وأنا هذا اللي أسويه، كملت عادي من غير داعم ولا حد دعمني، لكن أنا عن نفسي صدمت إني ما جاني الدعم، مو مشكلة، يعني كبداية ما كنت بتوقع شيء. هل أوقفك هذا كله؟ لا طبعا، أنا خلاص بديت أفكر بالبداية، قلت طيب ما جاني الدعم، فمعناها انا لازم اجيب الدعم. فطبعا واحد يفكر بطريقه معينه، كيف اصور، كيف اسوي برنامج بحيث ما يحتاج دعم مثلا، واحد يتبرع لك يعطيك، لا انت تدبر، انت تدير امور من ناحيه. طيب نرجع اخ ماجد ايام كندا، ايام الدراسه، ما كان يشغلك هذا عن دراستك؟ هنا كثير يقول الكلام هذا، بس هنا قضيه، انا دائما اقول احنا كطلاب، احنا كلنا عارفين، كلنا عدينا على الدراسه، وكلنا، هل انت تعرف شي ساعه تدرس؟ في ساعات فراغ. طبعا الفراغ هو اللي يقتل الشباب اصلا. طيب الفراغ هذا ايش تستخدمه؟ في انا في ناس يروحوا السوق، وفي ناس يروحوا يتمشوا ويقعدوا مع الشباب وما ادري ايش يسووا. انا ما اقول لك ما اتمشى ابدا، لكن اغلب وقت فراغي مشغول بهذا الموضوع، كيف اجهز فيديو، ايش الفيديو اللي اسويه، وكيف اصور، وكيف انشر. وانت بكندا وتدرس حاسب الي، ووقتك كنت الفراغ تفكر كيف أوصل رسالة للشباب، كيف أني أنتج فيديو أثر فيه في الشباب. هذا كان وقت فراغ. هذا وقت فراغي، لأنه صراحة الوضع أنك تكون في كندا يعني المسلمين قليل يحسسك بالمسؤولية، مسؤولية حمل أهم شيء. اللي شجعك هناك بكندا أنك تسوي هالشيء؟ أظن الجو كان يشجع، المكان يشجع. طبعا الجو يعني ما ليش دخل هذا بهذا، لكن طبعا الجو والطبيعة يعني يحمس. لما أنت فيديوهاتي أنا صرت بعد الفيديو الثالث خلاص صرت أطلع في الطبيعة وأصور وراي النهر، يشجع صراحة ما أعرف ليه. لكن جيد، ترى هذا عامل إيجابي في الإعلام، أن الصورة ترى تؤثر على المشاهد كثير. صح، وأثرت كثير ترى. إذا حتى الشباب الآن الموجودين في أوروبا ولا أمريكا ولا أي دولة من الدول الممتعثين يقدر أيضا يستغل الوضع هناك إذا كان له هالموهبة هذه. والله يا شيخ إنه إحنا في مدينة صغيرة جدا في كندا اسمها سان جونز، عدد المسلمين قليل جدا، عدد المسلمين الجدد اصلا فيها ستة اشخاص. كان انا السبب اللي دخلت في اليوتيوب اني جتني الفكره هذه اصلا انه كان واحد مننا عنده قناه في اليوتيوب، هو باللغه الانجليزيه كندي له 10 سنين مسلم وعنده قناه باللغه الانجليزيه، هو اشهر داعيه في اليوتيوب باللغه الانجليزيه. الله، شيء رهيب باليوتيوب. بس باليوتيوب يتكلم مثلا، يتكلم عن عيسى عليه السلام في الاسلام والنصرانيه، اثبت انه كيف انه مثلا مفهومه في الاسلام افضل، يدعو النصارى، شيء رهيب واثره رهيب. فهو وصل للملايين، وبعدها دخلت انا وصلت للملايين، وفي واحد معانا قلت حمسنا يلا يا فلان خش، ودخل وصل لعشرات الالاف. المقصد انا قاعد اقول لهم احنا بس ثلاثة اربعة اجتمعنا وصلنا شيء رهيب. تخيل لو المسلمين في تورنتو اللي فيها الاف المسلمين، او المسلمين في السعوديه او في الكويت او في بريطانيا، ملايين لو اجتمعوا عدد آلاف منه ومسوا الشيء هذا، إيش حيصير؟ تدري أخ ماجد أن اليوتيوب عدد يعني ساعات المشاهدة فيه أكثر من التلفزيون نفسه. سبحان الناس تتابع اليوتيوب أكثر من التلفزيون نفسه، ومع هذا بعض الناس لو تقول له في اليوتيوب يقول لك لا اليوتيوب شنو، أروح التلفزيون أحسن لي. من يقول لك؟ الآن مشاهدين اليوتيوب أكثر من التلفزيون نفسه. صح، وأيسر وأسهل ولا تحت ذاك التكلفة. طيب آثار يعني برامجك هذه اللي بدأت تسويها، هل وجدت اثار كبيره من الناس؟ طبعا قلت لك الفيديو البسيط هذا كيف الاثر، كيف كان مثلا جاني اثنين، هذا كبدايه. طبعا بعدها نزلت تقريبا 30 فيديو على سنتين، تخيل الاثر. يعني الحمد لله توفيق من ربي، هذا طبعا التوفيق من الله سبحانه وتعالى هو اولا واخيرا، ونزع التوفيق هذا ما حيبقى لك شيء. نعم، فالحمد لله والله العظيم يا شيخ انه صراحه يعني هذا يعني بجهد بسيط جدا جدا، كلام بسيط، ناس كثير تاثرت، ناس كثير تابت، ناس كثير تواصلوا معايا يبكوا ويعلنوا توبتهم، يعلنوا رجوعهم الى الله سبحانه وتعالى وتغير حياتهم. فيديو بسيط على الجنه على النار، شيء بسيط. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عشان تعرف اوصاف الجنه ونعيم الجنه اسمع لهذا الحديث الذي اخرجه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان موسى سال ربه ما ادنى اهل الجنه منزله. احنا في كندا هنا جانا اعصار قبل فتره كان مرة قوي، كان من أقوى الأعاصير اللي في كندا. فأنا الحين حتكلم لكم عن الإعصار، إيش هو وإيش الأضرار اللي صارت عليه وإيش الفائدة اللي تستفيد منها من هذا الشيء. بس أول شيء شوفوا هذه الفيديوهات اللي أنا صورتها بنفسي، مقاطع بسيطة حاولت إني أصور بعض من الأشياء اللي صارت في وقت الإعصار. لو هذه فرحتهم لأنهم خرجوا من الحفرة إلى الدنيا، كيف حتكون فرحتنا إحنا إذا خرجنا من هذه الدنيا ودخلنا الجنة؟ حواري بذا عدي. الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يكون فاتت الإسلام رايح. Yeah, الحمد لله. Some time ago. When did you come? 3 or 4 years ago. 4 or 5 years. Do I have with me a special داعية? His name is Ismail Abu Adam. He owns one of the da'wah channels on YouTube called Converted to Islam. MashaAllah, he has more than 15,000 subscribers. I'm going to ask him about his channel and why did he start da'wah and what is his motivation to do da'wah. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. اختيارك للمواعظ والأمور الإيمانية أظن كان له أثر كبير، يعني الناس بحاجة لهذه الروحانية. صح، بحاجة لهذه الأمور. أنا ودي أسألك عن مشاريعك القادمة، وشنو تنصح فيه الشباب اليوم، وهل يستطيع كل واحد يدخل هذا المجال؟ وإذا يبي يدخل هذا المجال شو الأشياء اللي يحتاجها عشان يدخل هذا المجال؟ لكن مضطرين نطلع فاصل بعد إذنك، نطلع فاصل ونرجع لكم بإذن الله مرة ثانية. أخ ماجد، ودي أسألك عن الخطوة القادمة. أنت نجحت في اليوتيوب، ستظل في اليوتيوب ولا عندك خطوات مستقبلية؟ أنا أقول لك يعني خليني أقول لك هي باختصار. يعني أنا طبعا زي ما قلت لك شريط واحد منك يا شيخ تغيرت وبديت أبغى أدعو الله سبحانه وتعالى، أتمنى اني اقابل الشيخ اقول الشيخ شوف الله شيخ تلام من علي بالعشر سنين الله يجمعنا في الجنه مثل ما اني اقابلك في مشروع دعوي. فشوف سبحان الله كيف الابواب تنفتح. بديت مشاريع بسيطه بعدين زي ما قلت لك وحي يجرب الين ما جربت اني صورت ونزلت وانفتح المجال. فوقتها خاصه فتح المجال ونزلت 30 فيديو في اليوتيوب لمده سنتين الحمد لله مشاهده بملايين والناس شافت والناس استفادت. فمشاريع مستقبليه طبعا الحمد لله واحد يكون همته عاليه جدا. عندي هدف كبير جدا جدا, جداً. ابغى انافس اي داعي الله سبحانه وتعالى منافسه في الخير. فخلال سنه بس حيكون من مشاريعي ثلاث مشاريع اللي هو برنامج جديد على اليوتيوب. انا فيديوهاتي كلها 30 فيديو مجرد فيديوهات عامه افكار عامه الان لا برنامج مستقبل بفكره معينه سلسله معينه وبرامج على التلفزيون حلو. وموقع الكتروني يخدم الدعوه الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله بعد السنه هذه في مشاريع اخرى واشياء كثيره جدا اسال الله يبارك في الجهود. جيد ان الانسان يصير همته عاليه ما يقتصر على انا الحمد لله نجحت خلاص اظل. لا, لا. لا ما في شيء اسمه تظل. النجاح انك تواصل صح. الصعود للقمه. طيب هل الافكار الدعويه مقتصره حسب خبرتك الان السنتين اللي مشيت فيها على ما نسميهم اليوم بالملتحين او المتدينين او من واقع الخبره شفت اللي حولك شفت الهمه والحماس وخدمه الخير حتى من الناس اللي احنا نسميهم عاديين وقد يكون اكثر دينا من بعض من يعني عنده بعض المظاهر في الالتزام. الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير امه اخذت الناس امرا عرفت انها امرا. فالامر عرفنا منكر دعوه الله سبحانه وتعالى ما هي مقتصره في شخص معين او واحد معين او لحية على قولتك او مطوع او طالب علم او كنتم خير امه. احنا كمسلمين خير امه. احنا واجبنا الدعوه الله سبحانه وتعالى. الطبيب المهندس المدرس الطبيبه المهندسه المدرسه ذكر او انثى مهما كان مكانك امير غير امير وزير مو وزير مهما كان تاجر غير تاجر فقير لابد ندعو الله سبحانه وتعالى وبلغوا عني. اشوف جمهورك حتى من الشباب العاديين كثير ما شاء الله يمكن يحبون اسلوبك يحبون طريقتك يحبون توفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم وزي ما قلت انت كمان يعني انا مثلا من الناس اللي قابلت شخص والله العظيم على قولتك مطوع مو مطوع شخص على قولتك مو مطوع يعني ما عنده لحيه ولا حاجه تشوفه عادي شخص عادي جدا قاعد معايا كنت نناقش على مواضيع دعويه استغربت لانه هو وصل لي يقول لي والله ماجد انا في اوقات فراغي الخميس مثلا والجمعه اروح بالسياره ادور على الناس الغير مسلمين واتناقش معهم اتكلم معهم انجليزيته ما هي قويه جدا بس انجليزيته كويسه اتكلم معهم يقول والله اسلم على يدي فوق ال 100 شخص هو هنا وفي الرياض هنا مو في كندا شفته حتى يمكن تقول والله ولا تعرفه ولا تعرفه ما هي ما عليك. هذا الانفصام الخطا اللي قاعد يصير في ناس تظن الدعوه مختصه في بعض أبنى. طلاب علم او اشكالهم لا. شكل معين او ينتمون لجماعه معينه هذول الناس العاديين قد يخدمون دين الله وحنا ما ندري عنهم أكثر من بعض حتى المشايخ أو بعض خريجين الشريعة. لو أنا ببدأ اليوم خطوة بسوي لي مشروع أعطني أفكار للناس اللي الآن قاعدين يشاهدوننا ممكن واحد يوم من الأيام أنه واحد يطبقها. أول مشروع أنه أنت يكون عندك الهم الدعوة هذا مرة مهم. فأنت لما تبدأ يعني خلاص أنا أول شيء أهلي أصدقاء أهلي أخواني أمي كيف ادعوهم يا الله سبحانه وتعالى؟ هذا اول شيء تبدا في هذا الشيء، يعني تبدا اصدقائي طيب ادعوهم يا الله سبحانه وتعالى، بحيث انه لما تقعد في مجلس ما يمنع تذكر الله سبحانه وتعالى ولو قليل، ترى هذا قد يظن الناس ما هو مشروع دعوي، بالعكس هذا اهم مشروع دعوي، تذكر الله سبحانه وتعالى عند اهلك، تذكر الله سبحانه وتعالى عند اصدقائك بطريقه جميله، الحين ما لازم توزع شيء تقليدي، لا افتح البرنامج هذا على اليوتيوب، افتح كلام الشيخ نبيل عوضي على اليوتيوب، شوف البرنامج الفلاني تدل على بالضبط. برنامج ايه عجبني بعض الشباب بالتويتر اليوم فتح حساب مش باسمه بخدمه معينه حساب بالاذكار صح حساب يوتيوب مثلا للشيخ الفلاني فقط يجمع مواد الشيخ الفلاني حساب لفوائد من السلف حساب صح وشوف 2000 3000 شخص يتابعه ايش 2000 3000 الشيخ انا حتى اخذت هذول اعرفهم لاني صرت اتعاون معاهم في ناس فتحوا صفحه وبذكر اسم للفائده من اقوال العلماء والدعاء من اقوال مجرد الشيخ يتابع الشيخ نبيل العوضي يتابع الشيخ محمد عريف يتابع المشايخ الموجودين يتابعوا اقوالهم ويجيبوها الصفحه الان وصل يعني الان اكلمك وصل متابعين في الصفحه في الفيسبوك 500,000 نص مليون ما شاء الله فهذا مشروع دعوي وفتحوا صفحات اخرى من اقوال السلف من اقوال الانبياء من شيء رهيب هو فقط يجمع فقط يختار وصفحه حلوه وشوف الناس الذين يتابعونه هل الامر مقتصر على الشباب ولا حتى الفتيات بالعكس انا اصلا الفتيات يقول لك هم طاقه رهيبه في مجال الدعوه الله سبحانه وتعالى انا اعرف اغلب المشاريع الدعويه مثلا يعني من ناحيه التجميع من ناحيه الاعداد من ناحيه مونتاج في اشياء كثيره جدا يسووها ترى وانت اكيد ادرى بهذا الشيء فيهم طاقه رهيبه جدا الفتيات اظن بالعكس. فنهم اكثر من الشباب مثل ما تفضلت قد يكون لوجودهم الدائم في البيت وقد يكون التفكير نوعية التفكير عند الفتيات، الذوق، اللمسة، الناحية الجمالية، فهم في الإعلام قد يبدعون أكثر من غيرهم أيضا. وأنا أقول لك بس على من ناحية الفتيات، يعني أنا قلت لك الحين مثلا في مشاريع برنامج على التلفزيون، وهذا برنامج شغالين عليه إن شاء الله حين عرض. ففي فتاة راسلتني على ميل قالت أنا أبغى أساعد بأي حاجة. سألتها بعد سؤالين، قلت لها طيب ساعديني، أعطيني أفكار لبعض الحلقات، وأعطتني أفكار، ومن هذه الأفكار خاص بنينا عليها الحلقات، وحنسوي الحلقات هذه، فإن شاء الله حيكون لها الأجر، هي جابت الأفكار. ممتاز ممتاز. فالفتاة لابد أنها تتحرك وتبحث عن الحسنات في الدعوة الله سبحانه. أنا يأتوني بعض الإخوان يرسلون لي بعض الأفكار، سويت منها برامج، سويت منها حلقات في زوايا وغير زوايا، وفي في رمضان أيضا. من الأفكار اللي عنده فن في المونتاج، إنه يقدر يجيب الفيديو صح، يقطع من المقاطع اللي يقدر عليها، ينزل مؤثرات الصوتية، يدخل صوت الشيخ في بعض الفيديوهات. الآن مشاهداتها بالملايين، بالملايين بدون مبالغة صح. ومن اللي سواها؟ قد يكون هاوي، قد يكون شاب عند الفن هذا في المونتاج، وشوف شو الله بارك فيه وطرح فيه البركة. أعطيك فكرة ثانية من الأشياء اللي شوف إحنا مقصرين فيها، لأنه أنا من فيديوهاتي في اليوتيوب اللي نزلتها تقريبا 6 فيديوهات مقابلات مع مسلمين جدد، مقابلات وش تجربتك بس حكايتك، ولها نجاح رهيب يا رجل. المسلمين الجدد عندنا كثير كثير كثير في العالم الإسلامي كله، في السعودية، في الكويت، في أمريكا، في كندا. طيب. فين قصتهم؟ فين توثيق حكايتهم؟ معانا عانوها، مو لازم أنت تطلع جيب كاميرا يا أخي صورة، أو دل أحد المشايخ عليها، أو دل أحد، لابد هذول يوثقون، لابد. بعض قصصهم رهيبة، قد تجعل الناس كثيرين يسلمون أصلا، رهيبة جدا، وقد تثبت المسلم على دينه، تثبت المسلم على دينه، أو تخلي المسلم يراجع حساباته ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. طيب اللغات اللي عنده، ممكن عنده لغة، اللي عندها لغة فرنسية، اللي عنده لغة برازيلية إسبانية، هذا باب يا أخي. ليش جالس هذا؟ أنا أتعجب شلون اللي محترف في لغة وجالس، شوف الأجر ممكن يدخله في هذا الباب، شلون يقدر يستفيد من اللغة؟ يعني خلني أقول مثلا إنجليزية، بما أنه أغلب الناس يعرف اللغة الإنجليزية، يا رجل ما في مكان الواحد يقدر يروحه إلا يعني يتكلم اللغة الإنجليزية. يعني مثلا أي دولة، ادعو الله سبحانه وتعالى، روح بس روح كلم أي أحد، وقفه وادعو يا الله سبحانه وتعالى، يعني استشعر أنه لا تقول أستحي وخايف وكيف أكلمه. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الناس ويكلمهم ويدعوهم يا الله. طيب إذا ما يقدر يواجه، يقدر يترجم، يقدر يدبلج، يقدر يترجم صيني لو تعرف، لو تعرف ياباني. واحد قال لي أنا أعرف ياباني وراح أترجم لك بعض المقاطع، قلت ترجم اللي تريد. الإسبان اليوم أكثر يمكن لغة في العالم بعد الإنجليزية. الروسي اللي يعرف يا أخي ترجم، ساعد في بعض المقاطع الصغيرة ودخلها في اليوتيوب، وشوف الملايين قد يدخلون في الدين بسببك. أنا أخ ماجد ودي أخذ الحلقة كلها معك ساعة إضافية، نعطي أفكار للناس اليوم، وكلهم يسر اللي والله مليان أفكار، وحتى ولا طرحت ولا عشر الأفكار سبحان الله. ولعل إن شاء الله نطلع معك يوم من الأيام حلقة ثانية، برنامج ثاني، أو أنت في برامجك تعطي فقط أفكار، واللي يجد الفكرة المناسبة يمشي فيها والله بس يسهل فيها. أبي كلمة أخيرة توجهها للمشاهدين. والله لو أنا حقول حاجة، حقول إنه يعني إحنا خلقنا في هذه الدنيا عبادة الله سبحانه وتعالى، فالواحد يحاسب نفسه ويسأل نفسه، أنت عندك حياة واحدة فقط، حتقابل الله سبحانه وتعالى، ماذا قدمت لنفسك؟ ماذا قدمت لدينك؟ الله سبحانه وتعالى يسألك عن وقتك وعن جهدك وعن كل الأشياء هذه، كيف حتجاوب؟ هل حترضى أنه غيرك مثلا فعل الأعمال الدعوية الكبيرة وكان سبب في دخول الملايين في الإسلام أو هداية الملايين، وأنت ما قدمت حاجة؟ أنت حتى على نفسك مجرد معاصي، كلنا أصحاب معاصي، كلنا عندنا أخطاء كثيرة، لكن كيف تعوض المعاصي هذه؟ وإن الحسنات تذهب من السيئات. حاول يكون لك مشروع دعوي. المشروع الدعوي لا تحس بأنه محتكر على أحد، لا، أنت مهما كان مجالك، مهما كانت أفكارك، لابد تدعي الله سبحانه، لابد تبلغ هذا الدين، عشان يكون هذه الحسنات هي اللي حتفيدك يوم القيامة. هذه حسنات أنت لما تموت حتستمر، والله العظيم لا تنقطع، من العمل الذي يستمر ولا ينقطع، وحتى يجي يوم القيامة بإذن الواحد الأحد، إذا الله سبحانه تقبل هذا الشيء، تجد جبال من الحسنات أنت ما تعرفها، لأن صلاة صيام مو أنت اللي صليت ولا أنت صبت، بس مجرد شخص دليته على الخير. نعم، أحسنت أخ ماجد أيوب، أنا أشكرك شكر جزيل. أشكرك على أنك تعنيت العناء الطويل، وما نبي نقولش اللي صار لك في السفر وانت قادم. الله يستعان. اجعلها بيني وبينك هذا سر، لكن نحتسب فيه الاجر عند الله سبحانه وتعالى، جهاد انت على ما وصلت الينا، ولعل ان شاء الله هذه الحلقه تعوض كل التعب الذي تعبته. وقد يسمعنا ناس الان ويشاهدونا ناس تنقدح في اذعانهم فكره دعويه، يستغل جزء من وقته ومن عمره لله سبحانه وتعالى، قد ياتون يوم من الايام بعد سنوات يقول لك يا ماجد انت في هذه الحلقه اللي صورتها في البانيا مع نبيل العوضي، ترى من ذاك اليوم أنا انقدحت في ذهني فكرة وسويت هذا المشروع، وبفضل الله شوف الناس الذين تأثروا ودخلوا في الدين أو الهداية بسبب هذا الأمر. ف فنحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أشكرك مرة ثانية، نلقاكم بإذن الله في حلقة مقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.